السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب بلوغ المرام، قال في كتاب الطهارة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه، وفي رواية للترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على قبح نجاسة الكلب وثقلها، وأنه لا يكفي فيها في إزالتها الماء، وذلك أنه يكفي في النجاسات كلها أن تزول عين النجاسة إما بثلاث غسلات أو 5 ونحو ذلك، مع أنها على الأرض، لو كانت على الأرض فإنه يكفي فيها صبة واحدة تصب عليها الماء، كما سيأتي في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر عليه الصلاة والسلام أن يصب عليه دلو من ماء. وأما نجاسة الكلب، مع أنه إذا شرب أو أكل في الإناء فقط، ومع ذلك فإنها ثقيلة ولا يكفي في إزالتها الماء، بل لا بد أن يوضع في أحد الغسلات تراب. وقد ذكر العلماء المتأخرون أنه قد اكتشف بعد التحليل وتسليط المجهر أنه يبقى في الإناء ديدان صغيرة، لو شرب منه الإنسان أو استعمله ولم يغسل هذا الماعون بالتراب، لربما علقت به فضرت في صحته. وذلك دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، وأن الله عز وجل يلهمه ويعلمه، يأمر بالشيء أو ينهى عنه لمصلحة العباد دينا ودنيا. ولو لم يصرح فيه، يعني لو لم تعلم الحكمة من هذا الحكم، بل إن هذه الأمة من مميزاتها ومن حسناتها أنها ولله الحمد تقبل الحكم الثابت في الكتاب والسنة، عرفنا الحكمة أو لا نعرفه، سمعنا وأطعنا، مثل ما أمر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليرقه، يعني أنه لا يكفي أن ترقه بل اغمسه، بين الحكمة في ذلك، قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فهذا يكافئ هذا، ولا يلزمك أن تشربه، ولكن لو أرقته لربما بقي هذا الداء ما يزيله إلا ما في الجناح الآخر. كذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم سلموا بأن نجاسة الكلب ثقيلة، وأنه لا يكفي في إزالتها الماء، بل لا بد من التراب، وأنها 7 مرات أيضا لا يكفي، 2 أو 3 أو 4 أو 5. ولم تعلم الحكمة إلا في العصور المتأخرة، لما أن الله عز وجل فتح على العالم وظهرت هذه الأجهزة وهذه العلوم. فيذكر أن أحد الأطباء لما سمع بهذا الحديث أراد أن يعرف ما هي الحكمة وما السبب، فأعطى كلبا يشرب أو يأكل بإناءين، فغسل أحدهما بماء بدون تراب وغسل الآخر بماء مع التراب، فوجد بعد أن سلط المجهر المكبر سلطه على الإناءين، فوجد أن الماعون الإناء الذي غسل بالماء والتراب قد نظف تماما ولم يبق به أثر، وأما الإناء الآخر فقد رأى فيه هذه الطفليات وهذه الديدان التي لا ترى بمجرد العين، لكنها لو بقيت لضرت. فيذكر أنه قد أسلم بسبب ما ثبت لديه من حكمة، وأن هذا الإسلام صالح للدين والدنيا، وأنه ضامن لمصالح العباد دنيا وأخرى، فليس هو فقط للدين يعني للعبادات، بل هو ينفع العباد، يوجههم لما يصلحهم وما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فالله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، سواء عرفت الحكمة في هذا الأمر أو النهي أو لم تعرف، يجب أن نقول سمعنا وأطعنا. أمرنا أن نتوضأ من لحم الجزور بخلاف غيره من اللحوم، الله أعلم ما هي الحكمة، سمعنا وأطعنا. وأما من يشدد ويتشدد ويقول لا بد أن نعرف الحكمة، فهذا من التعنت، وديننا لا يقبل ذلك. إذن أمرنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه إذا ولغ الكلب يعني شرب أو أكل في إناء أحدنا فليغسله 7، إحداهن في التراب أو أولاهن في التراب أو 8 في التراب على حسب الروايات. ولا بد من إراقته لا شك، أنه لا بد أن يراق ما كان فيه قبل ذلك، لكن لا بد أن يكون التراب في الوسط أو في الأول، من أجل أن الماء يأتي على التراب وما فيه فيزيله ويطهره مع النظافة. وقد قاس عليه بعض العلماء رحمهم الله الخنزير، قالوا ليس أقل منه قبحا وخبثا ونجاسة، فلذلك الحقوه به حكما. وقد نهينا عن تربية الكلاب وإدخالها في بيوتنا إلا ما استثناه الشرع في تربية الكلاب، ولكن ليس تربية كما نسمع عن بعض الناس يربيه كما يربي أولاده، يدخله في بيته ويعتنون به، الغسل والتنظيف والصابون وغير ذلك. هو الكلب كلب، لو تغسله في البحر ما طهر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن تربيته وإدخاله في البيوت إلا لما فيه من الشر، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا فإنه ينقص كل يوم من أجره قيراط، والقيراط مثل جبل عظيم، إذا نقص من أجرك كل يوم قيراط فماذا بقي لك من أجر الكلب؟ إلا ما استثناه الشرع، ولكن ما يبقى في البيت. استثنى الشرع أن يكون كلب حارس لحرث مزرعة أو ماشية غنم أو للصيد، وما عدا ذلك لا يجوز تربية الكلاب يعني لغير هذه الأغراض الثلاثة. وإذا ربيته فلا تدخله في بيتك أو تطعمه أو تسقيه في أواني بيتك، فإنه جاء في الحديث الآخر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، تتجنبه الملائكة، إذن تدخله الشياطين. إذن فالذي نستفيد من هذا الحديث، أولا ثقل نجاسة الكلب، وأنه لا يكفي في إزالتها وأثرها الماء. اثنين وجوب غسل الإناء بعد الكلب سبعا، إحداهن في التراب. ثلاثة ينبغي أن يكون التراب إما في الأول أو في الوسط حتى يأتي الماء فيغسله مع الطهارة وينظفه. أربعة قاس بعض العلماء على الكلب الخنزير لأنه ليس أقل منه خبثا. خمسة أنه لا يكفي في تطهير الماء بعد الكلب إلا التراب مع الماء، فلا يكفي صابون أو غيره لأنه بنعومته قد لا يكفي في إزالة ما قد علق أو بقي من أثر بلوغ الكلب، فلا بد أن يكون خشنا من أجل أن يحمل ما قد رسب أو ترسب بالإناء. إلا أن بعض العلماء ذكر أن الإشنان وهو نبت معروف يستعمل في النظافة أنه لخشونته ونظافته فلعله يقوم مقام التراب، والله أعلم. لكن الأولى أن نأخذ بالسنة والنص الثابت الصريح ولا نعدل عنه عن غيره، لا نعدل عنه إلى غيره إلا أن لا نجد، والتراب إن شاء الله موجود في كل مكان. هذا الحديث إذن يدل على قبح الكلب ونجاسته وخبثه، ولذلك نهينا عن تربيته واقتنائه وبيعه وشرائه كما في الأحاديث الأخرى. نعم. صفة التتريب. التتريب. نعم. التتريب هو صفته أن الإنسان إذا غسل الماعون أول مرة بالماء أو أول مرة الثانية أو الثالثة مثلا يأخذ التراب ويغمر الماعون فيه ويدلكه، يديره التراب عليه يدلكه بيده حتى أنه لا يبقي بقية مما قد علق من أثر الكلب، ثم بعد ذلك يتبعه بالماء ويدير الماء فيه تماما حتى يزول ما قد علق بالماعون من التراب وغيره، وبذلك تكمل إن شاء الله طهارته على أن لا تقل عن سبع مرات. عندك أحكام أو شيء زايد أعطني. ذكر الشيخ الفوزان فائدة يقول: في الحديث دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب، وأنه لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليرقه. فلو قلت أنا لا أستعمله للطهارة، إنما أستعمله في أشياء أخرى، كنسقي به دابة أو أسقي به شجرة، فإننا نقول لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليرقه. فلا بد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من المعروف أنه ما دام أننا أمرنا بتطهير الماعون حتى بالتراب لا يكفي الماء، فمن المعروف بديهة وأخذا بقوله عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يراق. كيف أستعمل فضلاته ثم أقول أغسله بالتراب لأن الرسول أمر بذلك؟ أولا إن النص يقول فليرق، ثانيا أنه يفهم حتى لو لم يصرح به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما دام أن الإله نفسه بعد فراغه من الماء أو من الطعام يجب غسله بالماء والتراب، فمن المعلوم أن ما بقي به من ماء أو غيره من باب الأولى لا بد أن يراق ويزال قبل الغسل، لا سيما وقد صرح به عليه الصلاة والسلام أمرا. نعم. قال قوله فليرق، قال فلو لم يكن نجسا لم يأمر بإراقته، لأنه إتلاف للمال، وإتلاف المال لا يجوز إلا بسبب، فأمره بإراقته دليل على نجاسة سؤر الكلب، ومثله سؤر بقية السباع، فما شربت منه وكان في إناء فهو نجس. أما إذا شربت من الماء الكثير كالغدران أو البرك أو من المياه الكثيرة فهذا لا يؤثر، حتى لو شرب الكلب من الغدير أو من الخابية أو من الجابية الكبيرة فإنه لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث جواب عن سؤال، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوب من السباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي. نعم، هذا لعله أيضا سيأتي في أحاديث مستقلة وفي درس آخر، فأن السباع قل ترد علينا ونرد عليها، يعني تشرب من هذه المياه التي في البر من البرك من الغدران، هذا ما يؤثر لأنها تشرب منه وليس هناك ما يخاف منه، ولأن الماء إذا كان كثيرا فلا تؤثر فيه النجاسة. وقد مر بنا بالحديث أنه ما لم يتغير طعمه وريحه ولونه فلا ينجسه شيء، ولا سيما إذا كان كثير، إذا بلغ القلتين، فالمياه التي في الجوابي يعني في البرك أو في الغدران في البر أو في خزانات كبيرة هذه تغلبه بإذن الله ولا يبقى له أثر يضر. والسباع كلها نجسة ما دامت أنها محرمة، لكن النص في تطهير الماعون بسبع مع التراب خاص بالكلب لخبثه، لأنه كما ذكر لنا صحيا بأنه يبقى له آثار قد تضر الإنسان في صحته، وهذا دليل على أن الشرع ما ترك شيئا من مصالح العباد دينا ودنيا إلا أرشد إليها، ولله الحمد والمنة. فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نحذر من تربية الكلاب في بيوتنا، لأن ليس ذلك جائز ولا سائغ في شرعنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم الهرة معروفة هي مما لا يستطيع الإنسان الاحتراز منها، فمن لطف الله عز وجل ورحمته أن خفف شأنها لما كانت مما يبتلى به الإنسان ولا يمكن التحرز منه، فليس فيها نجاسة يخاف منها، فإنها تشرب من الماء ويجوز لك أن تستعمله بعدها كما ورد في بعض الآثار على أن أحد الصحابة أراد أن يتوضأ فجاءت سرة فأمال إليها الإناء فشربت ثم توضأ، فنظرت إليه زوجته متعجبة من فعله، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنها ليست بنجسة، وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا من فضل الله عز وجل أن خفف شأنها لأنه لا يمكن الاحتراز منها. فالعلماء يقولون إذا رأيت فيها نجاسة كأن تراها أكلت نجسا ثم شربت أو أكلت في الحال من هذا الماعون فهذا يعتبر نجس، لأن النجاسة العينية موجودة تشاهدها، أما إذا غابت عنك ثم جاءت وقت آخر فإن الحكم كما هو، يعني ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فسؤر الهرة إذن يعني ما بقي منها من شراب أو غيره فليس بنجس. فالذي نستفيد من هذا الحديث طهارة سؤر الهرة وأنها ليست بنجسة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف شأنها وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قاس عليها بعض العلماء كل ما دونها من الحيوانات الصغيرة ما دام أنها حية يعني وشربت أو أكلت في الماعون فلا يعتبر نجسا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، والدلو هو الآلة التي يستخرج بها الماء من البئر، وكان يصنع من الجلد، وفي الآونة الأخيرة يصنع من الجلد أو من المطاط أوسط الحديد، المهم أنه هذا هو الدلو وهذا هو الذنوب، يقال سجلا أو ذنوبا أو دلوا والمعنى واحد. فهذا الأعرابي لجهله في حق المسجد وقدره وأنه ما يعرف إلا البر والأرض كلها عنده سواء، والأعرابي هو من يسكن البادية. فالصحابة رضي الله عنهم لعلمهم بحق المسجد وعظمه وجوب طهارته أخذتهم الغيرة، فلما رأوه أراد أن يبول أو جلس أن يبول ليبول زجروه وهموا بحصبه يعني رميه بالحصباء، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بقوله قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو معروف عليه الصلاة والسلام برأفته ورحمته وحسن خلقه ورفقه بالجاهل، وتعليمه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو أحرص منهم وأشد منهم على المسجد، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم وأن يعلم الأعرابي شيئا لا يعرفوه ويبين لهم الحكمة والسبب في كونه نهاهم وأمرهم أن يتركوه. قال لا تزرموا عليه بوله، يعني لا تقطعوا بوله عليه، اتركوه. لماذا؟ لأمور كثيرة، منها أولا أن الآن البول قد نزل على الأرض، العربي الآن بال فعلا، فلو أنهم زجروه وقام وهو يبول بدل ما ينجس ويلوث بقعة واحدة سيلوث بقعا كثيرة من المسجد، ثم قد يصعب تطهيرها وتتبعها لأنهم على الهرب وشدة الخوف، سيكون البول ينزل منه في كل مكان. ثانيا أنه سيلوث ثيابه وبدنه، وثالثا أنه ربما ضر في صحته في قطعه للبول مفاجأته، ورابعا أنه سيهرب ويبقى على جهله لا يعرف الحكم، وخامسا أن هذا تعليم للصحابة رضي الله عنهم للرفق بالجاهل وتعليمه والدعوة إلى الله بالتي هي بالحكمة والموعظة الحسنة. فلذلك لما انتهى من بوله ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا أخ العرب إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. ما قال يا كلب يا خبيث يا كذا، لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأعرابي أيضا لجهله ركب بعيره وهو يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد ضيقت واسعا أو حجرت واسعا، هذا الدليل على جهله. فهو الآن استفاد الحكم وسلم المسجد من زيادة التلويث والنجاسة، وسلم الأعرابي في صحته، وتعلم الصحابة رضي الله عنهم الرفق بالجاهل وتعليم الناس والدعوة إلى الله بالتي أحسن، وانحصرت النجاسة في مكان واحد وسهل تطهيرها. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بذنوب مما فيتبعوه بول الأعرابي فيطهر، لأن المسجد كان ترابا. إذا كان المكان تراب وكانت النجاسة بولا فإنه يكفي في تطهيرها صبة من ماء، يعني غمره بالماء كما فعل ببول الأعرابي. أما إذا كان غير البول فإنها تحمل النجاسة أولا تقتلع ثم يصب مكانها الماء حتى يطهر المكان. فلا بد إذا كان للنجاسة عين ظاهرة كالعذرة فإنها أولا تؤخذ وتبعد ثم يصب مكانها الماء. إذن نستفيد من هذا الحديث فوائد كثيرة، الحديث يشتمل على فوائد وأحكام كثيرة، منها أولا وجوب احترام المساجد لعظم شأنها فهي بيوت الله، فيجب علينا العناية بها والاهتمام بشأنها، ولذلك أمرنا بتطهيرها وتنظيفها وإبعاد كل شيء لا يليق بها. يبعد عنها كل شيء لا يليق بها حتى من الروائح الخبيثة. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أو نحوه ألا يدخل المسجد، فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. ولكن ما ينبغي أن يتخذ هذا الحديث حجة للتأخر عن الجماعة، بل هذا تعليم لمن جهل الحكم أو نسي أو نحو ذلك. وأخبث من الكراث وأمثالها الدخان، فإنه يجب على المسلم المبتلى به أن لا يأتي للمسجد ورائحته ظاهرة عليه فيؤذي الملائكة والمصلين. ثانيا، وجوب الرفق بالجاهل وتعليمه بالتي هي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وجوب الرفق بالجاهل وتعليمه. ثالثا، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الخامس أو الرابع، بيان غيرة الصحابة رضي الله عنهم على المسجد وحرصهم على نظافته وطهارته. خامسا، بيان حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ورفقه بالأمة كما وصفه الله عز وجل بالرأفة والرحمة واللين. ستة، بيان أن البول إذا كان على الأرض يكفي فيه في طهارته غمره بالماء سواء كان في المسجد أو غيره. أما إذا كان في غير إذا كان المكان ليس بتراب فإنه لا بد من غسله حتى يطمئن الإنسان على طهارته ونظافته. سبعة، بيان شيئا من الحكم التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن زجر الأعراب لما بدأ يتبول في المسجد. ثمانية، جاء بيان جهل الأعراب وأنهم قد يعملون أعمالا تخالف الدين جهلا منهم لا تعمدا، فلذلك يجب تعليمهم والعناية بشأنهم بالتي هي أحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف. أحل لنا ميتتان ودمان، هو معروف أن الميتة في الأصل حرام والآيات في هذا صريحة، لكن الشرع استثنى منها اثنتان، استثنى اثنتين يعني نوعين من الميتة يجوز أكلها بدون زكاة، وهما السمك يعني ميتة البحر والجراد، فإنه يطبخ أو يشوى أو يؤكل بدون زكاة لأنه مما يشق ذبحه وتذكيته. وأما صيد البحر فهو يقولون إن اصطدته ورفعته وأدركت به حياة فاذبح، أما إذا مات فإنه يكفي. فقد بين عليه الصلاة والسلام أن ميتة البحر حلال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته كما مرنا في درس البارحة. الطهور ماؤه، الحل ميتته. فإذا وجد سمكا قد طفى على الماء ميت يجوز أكله ولا حرج فيه. وأما الدمان فبينها عليه الصلاة والسلام بالكبد والطحال، لأن الأصل في الدم أنه نجس وأنه حرام، كما ذكر الله ذلك في كتابه. الدم المسفوح فإنه محرم ولا يجوز أكله، لكن هذان الدمان الكبد والطحال مما يستثنى، فهي حلال ومن الطيبات. إذا نستفيد من هذا الحديث إباحة أكل الجراد وصيد البحر بدون ذكاء. 2 إباحة أكل الكبد والطحال مستثناة من الدم المسفوح المحرم، فإنها ليست من الدم المسفوح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم. هذا الحديث أعداء الإسلام قد يعترضوا عليه، ولكن رغم أنوفهم يؤمنون ويصدقون، حينما أيضا حللوا وعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، عرفوا أنه ما نهى عن شرب أو استعمال الماعون الذي سقط فيه الذباب بدون غمس بأنه يبقى فيه أثر الضرر، ولذلك صرح أيضا عليه الصلاة والسلام: وإنه ليتقي، يعني أول ما يقدم جناحه الذي فيه الداء، فكأنه عدو متعمد. فمن حكمة الله عز وجل أن جعل جناحه الآخر ضد الجناح الذي فيه الداء، فلا تتم طهارته ونظافته ونقاؤه، يعني الماعون، من هذا الداء الذي قد يسقط من هذا الذباب إلا بغمسه، حتى يكون الجناح الآخر مضاد له. ثم لا يلزمك أن تشربه، المهم أن الماعون كأسا أو إناء لا تتم طهارته ونظافته ونقاؤه من هذا الداء إلا بهذا، بإزالة الداء بالدواء الذي في الجناح الآخر، وهذا أبلغ من غسله بالماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. إذن نستفيد من هذا الحديث: أولا خبث الذباب وأنه لا ينبغي التساهل بشأنه. 2 وجوب غمس الذباب كاملا إذا سقط في الإناء من أجل أن يكافح الدواء الداء ليسلم بإذن الله من أثره. 3 حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على مصلحة أمته دينا ودنيا، وأنه يجب أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نعرف أنه لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.